سابعا وهو أخيرا، هل نطمئن إلى من تعمم بسمى نفسه شيخ أزهر أو مفتي مصر أو الباحث الاقتصادي يعتمد على فتاوى شيوخ الأزهر وهم يقولون مثلا الشيخ عبد الرحمن عيسى مدير تفتيش العلوم بالأزهر ورأيه في البنوك المتخصصة، قال البنك الزراعي حيث شجع الحكومة الجمعيات التعاونية الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي وتحسينه فتمدهم بالمال والسماد والبذور والمواشي أحيانا نظير ربح قدره 3%، وليس ذلك ربعه بل هو في الواقع مصروفات للموظفين الذين يباشرون الأعمال المتصلة بهذا القرض. طب هم يشتغلون خاصة بهذا القرض ولا يشتغلون بالبنك أصلا؟ تعصيلا وتحصيلا ومساهمة في مصروفات موظفي البنك عموما، ولهذا تقرر هنا أن هذا القرض ليس من قبيل الربا كما يقول، بل هو من قبيل القرض الحسن فهو جائز شرعا ولا حرمة فيه. فالله عز وجل يقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أي شيء من الربا تليله أو كله. وقال في البنوك الصناعية والتجارية والائتمان العقاري للجمعيات التعاونية للإسكان بنسبة 3% أيضا ليس هذا يعتبر من الربا، مع أنه مال يدفع مال ويؤخذ مقابله مال مع 3%. ويشد الشيخ على الخبيث هذا بعقد المضاربة، قال وهو عقد كان معروفا في الجاهلية وأقره الإسلام بعد ظهوره، وهذا في التوعية وفي النوعين الأولين الاقتضان شهادات الاستثمار. ونسي الشيخ غفر الله له أن هناك مشاركات بين مثل هذه العقود وشركة المضاربة، وبإلقاء نظرة على شروط المضاربة التي نص عليها الفقهاء نجد الفارق واضحا علم واضحا، وذلك لأن المضاربة هي تحت الربح والخسارة، ثم أيضا النسبة معلومة من وجه ومجهولة من وجه آخر، فهي تقول مثلا لك من الربح إذا طلع الربح وضعف لك من الربح 10% أو 20% أو 50%، أما هذا فيحدث 3% من المال المدفوع، وهذا ما يجوز بإجماع الفقهاء. بإجماع الفقهاء لا يجوز لك أن تأخذ مال مثلا من شخص تقول أعطني 100,000 وأنا أتجر لك فيه وأعطيك منه 5%، ما يجوز هذا، لأنك ضمنت الربح الآن، يعني ضمنته من الآن وأنت لا تدري هل تربح أو لا تربح، ومعرض للربح والخسارة، وقد تربح مثلا إلى 100% تعطيه أيضا 5% يصير في غبن، لكن لو قلت أعطيك مثلا 20% من صافي الربح كم يطلع؟ كائنا ما كان يأخذ 10% 20%، فهذا هو الذي كان عليه نظام المضاربة الإسلامية. علما أن المقصود الحقيقي من شهادات الاستثمار والمساهمات سحب السيولة المالية من أيدي الأفراد ليحتوي عليها بنك البنوك أو البنوك أو البنك المركزي، وهو بدوره يسلمها لبيوت المال اليهودية العالمية نظير فوائد أعلى هناك، ويطمئن اليهود أن رأس المال تحت سيطرتهم كما جاء ذلك في بروتوكولات فتماء صهيون صفحة 173. ولكن لكي تزلزل الحرية حياة الأمميين والاجتماعيين زلزالا وتدمرها تدميرا أسمع وأختم، قال يجب علينا أن نضع التجارة على أساس المضاربة، وستكون نتيجة هذا أن خيرات الأرض المستخلصة بالاستثمار لن تستقر في أيدي الأمميين غير اليهود، بل ستعبر خلال المضاربات إلى خزائننا. نعم إن البنك يستقبل الأموال في أي بلد ثم يمشي عمولاته، ولكنه أحرص ما يكون على الإيداع في البنوك العالمية الكبرى السويسرية مثلا أو غيرها إلى التي تعطي إلى 25% أحيانا، إلى 25% يعني حتى يظلم حتى في النسبة يعطيك 4% أو 5%، بينما هو لو وصل إلى 25% أو 18% ما يزيد ولا يعني ينزل عن 8%. ويشترط أيضا أن لا يسحب إلا بعد مدد تحددها البنوك، وإذا أعلن البنك إفلاسه بطل حق كل من أودع، من القوانين أنه لو أعلن إفلاسه لا شيء للمودعين فيه، وهذا موجود يعني في بلاد معلومة لديها يعني خيرات، ومع ذلك تجد أنها من أكثر الدول. نقل الدكتور عيسى عبد الرحمن الله في كتابه بنوك في الأغوائد عن قرارات المؤتمر الثاني لمجمع الأخوة الإسلامية بالقاهرة المحرم سنة 1385 فيه ممثلون عن 35 دولة إسلامية. الفترة الثانية القرار بشأن المعاملات المصرفية. أولا الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، هذا الذي اتفق عليه في المجمع الإسلامي في القاهرة. لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين. أيضا كثير الربا وقليله حرام مهما كان. ثالثا الإقرار بالربا محرم، لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، حتى الضرورة فنرى أن الضرورة نفسها لا تبيح شيء يجمع على تحريمه. والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يتبع إثمه إلا إذا دعت إليه ضرورة مبحة، يعني أصبح الإنسان لم يجد شيء يأكله أو يلبسه إلا بهذا الأسلوب، هذه ضرورة تقدر بقدرها وتكون مثل الميتة يؤكل منها بقدر ما يدفع المخمصة. رابعا أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية معاملات مصرفية جائزة، وما يؤخذ نظير ذلك ليس بريبا. طبعا هنا أنا أريد أحفظ في التعامل بإطلاق مع البنوك الربوية، ليش؟ لأن البنوك الربوية ما يجوز أصلا التعامل معها إلا بالضرورة، ما دام هي تعلن الحرب على الله وعلى رسول الله. وهناك بعض البنوك والمصارف الأخرى التي لا تفعل هذا، ما يجوز لي أنا أتعامل أصلا مباشرة مع هذه البنوك، لأن معاملة الناس معها يحييها ويرفع قدرها وكذلك يبقيها. خامسا الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة، كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة. هذا كله قرارات المجمع الفقهي الإسلامي. وعلى هذا تدخل شهادات الاستثمار تحت البند الأول، لأن شهادات الاستثمار بالحقيقة إقراض بفائدة معلومة، ولو كان سبيلها سبيل المضاربة لكانت تحت الربح والخسارة ولا تكون تحت ربح مضمون. ولما حددت فيها أيضا نسبة من رأس المال، وإنما تحدد نسبة مما يحصل من الربح قليلا كان أو كثيرا حسب الاتفاق. وهنا تساؤل يثور حول القانون الذي نص على عدم جواز بيع أو نقل أو تنازل عن شهادات الاستثمار، على أي دليل يعتمد؟ حق من حقوقي، أبغى أبيعه لا أستطيع أبيعه، ليش؟ هذا من حقي أبيعه، هذا ما هو سهم من أسفلي، سهم يجوز بي أتنازل له عن شخص مثلا، أو أبيعه حتى أيضا أنا أبغى أتخلص من الأسفل مثلا، ما يخلونك تتخلص إلا بصعوبة بالغة تطرح بعد يعني إذن وبعد إذن. يعني شيء قليل حتى يضمنون أنه الذي يدخل لا يخرج. وهذه من الحقوق الشخصية، هذا حق شرعي من حقوق الشخص، فلكل شريك أن يبيع أو ينقل أو يتنازل عن نصيبه أو بعض من الشركة، ولسائر الشركاء حق أيضا الشفعة إذا أرادوا أن يشفعوا لدفع الضرر. مسألة الأسهم وقد تكلمنا على جزء منها، ولكن نأخذ يعني نوع يعني من هذه الأسهم. الأسهم طبعا الأمر في صفتها واضح، كما أن شروطها هي أيضا شروط شهادات الاستثمار، والهدف منها تجميع السيولة المادية لدى الدول لتصبح في بنوك. في البنوك إذا أصبحت في البنوك ضمنتها البنوك العالمية أنها لديها، لأن في شيء يسمونه دورة المال. دورة المال من يوم تحط أي ريال في البنك هنا أنت حطيته في مكتب لبنك عالمي أصلا، فهو يأخذ دورته في هذه البنوك العالمية. والهدف منها تجميع السيولة المادية لدى الدول لتصبها في بنوك اليهود مقابل فوائد أعلى من غيرها، فيطمئن اليهود على وجود رأس المال الأممي في مخازنهم النقدية. وهم يحسبون الآن أنهم إذا وضعوها في سويسرا أو في الأمان أنها خلاص محفوظة، ما هي محفوظة أصلا، لكن هم يبغون يطمئنون عليها أنها ما تشتري سلاح تحاربهم، بل بالعكس يضعون لها فوائد ويشترون من فوائدها سلاح يعطونه اليهود أو الصليبيين المتشهينين لقتل الشعوب الإسلامية، وهي من فلوسهم من فلوس نفس المسلمين. وهذا لا طبعا هنا لا يمنع أن يقام مشروعات مساهمة، يعني مشروعات ساهم يعني فيها الأمة صناعات أساسية غيرها لابد، لكن لابد أيضا أن يكون لها ضمانات أن لا تعمل في الربا لا أخذا ولا عطا. والملاحظ ما يلي: أولا أصبح هناك إكثار من المساهمات، كان فترة من الفترات أصبحت شركات، ثم بعد فترة تكون شركة، ثم بعد ذلك يعني تسحب النقود من أيدي الناس ويبقى بأيديهم أوراق، وإذا جاء يحتاج يعني أمواله لا يستطيع الوصول إليها. بالتجربة البرهان ثبت أن هذه المساهمات يقصد منها بدرجة كبيرة إنعاش البنوك التي تصل أحيانا إلى درجة الإفلاس، فيفتحون مساهمة ويجب أن تكون مثلا مساهمتك تدعها عن طريق البنك الفلاني أو البنك الفلاني تحديد لما ساقط أصلا، فهذه ترفع قيمتها وترفع معنويتها. ثلاثة، ثبت بما لا شك فيه أن السيولة النقدية في البنوك تضاف لها عمولات حسب الكثرة والقلة وحسب طول الزمن واختصاره، بل يتجاوز المسؤولون بذلك ولهم عمولات خاصة يعني رشاوى، ومن يدفع أكثر يكون له النصيب الأوفر، فيوجه الناس للاجتياب عن طريق البنك الفلاني. وقد وزعت بعض الشركات المساهمة أرباحا حققتها وهي لم تبدأ بالعمل، ماذا عملنا ذلك؟ إذن معناها مثلا فوائد بنكية محضة، طيب مثلا وزعت 80 مليون قبل أن تبدأ بالعمل، هذه طبعا من الأموال التي كانت موجودة في البنوك، فهذا معناها كانت تتعامل بالربا. وللعلم فإن حسابات الشركات الختامية كانت تذيل بذكر العوائد أو الفوائد البنكية، فلما شعروا بالنقد وافتضح الأمر أصبحوا يسمونها فوائد أخرى، يسمونها فوائد أخرى، وهي ما يضاف على الأموال التي يستفيد منها البنك أو البنك يعني مثل يعني فهو أصبح البنك يعني كان مثل المنشأ يأكل في الدخل ويأكل في الخروج. رابعا، إذا نظرنا إلى الأرباح التي تصرف بعد قيام العمل، يعني مثل الإنسان يساهم في بعض المساهمات يصل السهم إلى 1000 ريال، قيمة السهم الواحد 1000 ريال، فيساهم ب10,000 ريال، يأتيه بعد سنتين أو 3 سنوات 400 ريال أو 500 ريال أو 300 ريال، هذه آلاف، يعني أنا مثلا 10,000 ريال لو أنا بشكل 10,000 هذه في محل فاكهة أو خضرة أربح هذا المبلغ في يوم واحد، في يوم واحد استطيع أربحه، أو في يومين، أو حتى لو فرضنا الحجة بيتبيع فصفص عند مدرسة ممكن تربح المبلغ هذا في أسبوع، وهي رأس مالها كله 100 ريال ولا 200 ريال، بينما جيك بحسابات وكذا وش والله جيب لا والله على بعشرة أسهم على 10,000 أو كذا، ثم يجي وإذا لك 400 ريال 500 ريال بعد سنة سنتين الحين من تصفية الأرباح. بعض القوانين المنظمة تصادم أحكام الشرع كالفتوى بعدم جواز البيع أو النقل أو التنازل، إذا هذه من الأمور التي تعارض شرع الله فلا يجوز الدخول في المساهمات في أي شركة من الشركات. ارتباط زيادة أو النقصان الأسهم بأي تغيير سياسي، يعني لو استقيل وزير مالية الدولة قالوا زاد الأسهم، ماذا زاد الأسهم؟ ما صار ولا شيء، بس وزير مالية في دولة معتبرة معينة ولا شيء فصلوا أو أقالوا أو شيء، لو يصير أي عملية يعني عملية إرهابية على ما يقولون تفجير أسطوانة انفجرت في محل ولا شيء نقصت الأسهم زادت الأسهم، والكلام من هو الذي بيده اللعب في الأسهم يزيدها ولا ينقصها أو يزيد قيمة الدولار أو ينقصها، هذا صاحب الشات والقرار الذي هي البيوت العالمية القدرة المتحكمة في البنوك. ما يسمى بالسوق المالية أو البورصة، لعلنا نختم بهذا أو بعد هذه السندات. طبعا السوق المالية والبورصة هذا ما يعرف بتداول العملات وصرف بعضها ببعض وبيع وشراء الأسهم بمختلف أنواعها، وهذا يظهر في الدول الكبرى كاليابان وأمريكا وبريطانيا وألمانيا، أي كل بلد سيطر عليه اليهود فهم يعني تجد أنهم يعني مثل كالهند مثلا فهم مسيطرين عليه، شنوا نجد يعني غيبة يعني الرقيب يفعل ما يشاء، هذا يسفرون لعمل معين، هذا مثلا يدخلون معه في مناورات مالية ويفسرون مثل ما حصل لماليزيا مثلا، يعني عندما كانت ماليزيا دولة منتعشة واقتصاد جبار، وبدأ الغرب يثني عليها وعلى أنظمتها حتى سجل لعابها فأدخلها في عمليات خسرتها في سنتين 6 مليار دولار، 6 مليار دولار، إلى درجة أن انخفض السعر بالنسبة للماليزي إلى 50% العملة. ليش؟ لما ارتفع السوق ثم سحبوا رؤوس أموالهم وما ربحوا بقيوا معلقين في الهواء. أما شيء يطالبونه ما عندهم شيء الذين ساهموا مع الدولة. ولا نشك في أهمية السوق المالية، فالاهتمام بذلك من تمام الواجب في حفظ المال وتنميته لما يتبع ذلك من سد الحاجات العامة. إن هذه الأسواق مع أهميتها لا تقوم على الطريقة المشروعة، بل يتطلب بذل جهود علمية مشتركة من الفقهاء والاقتصاديين ومراجعة ما تقوم عليه من أنظمة وما تعتمده من آليات وأدوات، والذي يتملى معنى قول الله تعالى: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يجد هذا مثلا أمام عينيه في سوق طوكيو المالية التي تنقل عبر التلفاز، فما ترى فيها إلا مثل المجانين، والله تجد كأن المجانين هذا، ولها بدء وإقفال كل يوم. فقد اعتبر المجمع الفكري فكرة الأسواق المالية والالتزام بها مبنيا على قاعدة المصلحة والمفسدة فيما يندرج تحت أصل شرعي عام ولا يخالف نصا أو قاعدة شرعية. وما درى إخواننا أصحاب القلوب الطيبة أن وراء الحكمة ما وراءها ممن يدير هذه العملية. فمن يحرك هذه السوق؟ ومن المستفيد منها؟ ومن هو المتضرر؟ إن المستفيد الأول والأخير من بيده رأس المال، وهو وإن لم يقل له إلا أنه تحت يده وفي خزائنه. فبنظرة بسيطة جدا، وقد ارتبطت مصالح العالم كلها في عملية الدولار اليهودي الأمريكي، تجد التذبذب في السعر. فإذا امتلأت خزائن اليهود من الدولار رفع السعر. ليش؟ لأن الناس تتهالك عليه حتى تأخذ يصير عملة صعبة تشتري به أو تبيع أو تستبدل. فتهالك الناس على الدولار بحثا عنه، فإذا قل عندهم وكثر في أيدي المستفيدين اكتفى سعره العام، لأنه يرجع بأسعار بسيطة لهم إلى اليهود. وهكذا دواليه. ولكن للأسف مما يضحك أن الناس يعملون لصالح اليهود وهم لا يدرون أو يدرون. ماذا يسمى السندات المالية أو فكرة السندات المالية؟ قرر المجمع الفقهي في جلسته في جدة بتاريخ 17/8/1410 أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الإسمية عند الاستحقاق مع دفع فائدة متفق عليها منصوبة إلى القيمة الإسمية للسند، أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان زوائز بالقرعة أم مبلغا مقطوعا أم خصما من المبالغ. هذه حقيقة السندات المالية. وكان القرار في هذا يشتمل على الآتي: أولا، إن السندات التي تمثل التزام بدفع مبلغها مع فائدة منصوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أم عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوك استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا أو ريعا أو عمولة أو عائدة. ثانيا، تحريم السندات ذات القوضين الصغرى باعتبارها قروضا يجري بيعها بأقل من قيمتها الإسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه السندات. ثلاثة، كما تحرم السندات ذات الزوائد باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين أو لبعضهم لا على التعيين بدلا عن شبهة القمار الماردة فيها. رابعا، من البدائل للسندات المحرمة إصدارا أو شراء أو تداولا السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع، وإنما تكون له نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلا. وهذه حقيقة القرض المشروع. هذه تقريبا عن بعض المصطلحات الموجودة. وهناك حقيقة الأوراق النقدية للشيخ عبد الله بن منيع كتاب فيها ممكن الرجوع إليه والاستفادة منه، لأنه كتب فيها الحقيقة القروض عن الأوراق النقدية وتطورها وكيف وصلت إلينا. ثم أيضا تكلم عن نقطة مهمة، وهي أن الذي يمشي يعني أو يسير هذه النقود الأوراق الورقية إنما هو عاملان. العامل الأول نفسي، لأن الناس يتعاملون على أن هذه 100 ريال وهذه 500 ريال وهذا ريال، فيتعاملون على هذا العامل النفسي. الثاني القوة السياسية التي تدعم الدولة فيها نقدها. فإذا لو تنهار أحيانا، أنهارت مثلا دولة العراق، الدينار العراقي كم كان يسوى؟ كان يسوى إلى 12 ريال سعودي. الآن الريال كم يجيب من 1000 من الدينار العراقي، وكذلك بالنسبة للسوداني وغيرها مما يعني حصل فيها انهيارات. المعاملات المصرفية أو فيما يسمى بالمصارف الإسلامية، هذه الحقيقة أيضا فتح فيها أبواب، وكان فيها آمال أيضا أنها هذه المصارف تقوم بالدور المرتقب والبديل المناسب مع يعني الضوابط الشرعية والبعد عن المعاملات الربوية التي يقع فيها غيرها. وطبعا هذا هو يعني ما يحلم به الناس ويتمنونه، كل مسلم يتمنى أن يكون المعاملة معاملة شرعية. لكن المشكل يأتي من جانبين. الجانب الأول أن المعاملات المصرفية جزء من النظام العام، التعليم جزء من النظام العام، الإعلام جزء من النظام العام. هل يمكن مثلا أن يكون نظام عام مثلا لا يحكم الشريعة الإسلامية لا من قريب ولا من بعيد، ويرفضه رفضا كليا وينتقده صباح مساء، هل يمكن أن يعمل بنوك إسلامية؟ هذا مستحيل. لكن بالاسم أو تحت ضغوط معينة ممكن يوقف سعر الفائدة أو مثلا يؤجل، ممكن. لكن أما أنها يعني تتعامل بطريقة صحيحة، هذا فيه نظر. الأمر الثاني، لأنه جزء من النظام، هذا جزء من النظام. الأمر الثاني وهو مهم، أن التعالب دائما وأبدا تقتنص مثل هذه البنوك حتى تورطها في معاملات اقتصادية فتقع في خسارة، فتضطر أنها تسعى إلى مجاملتها مثلا، أو يعني تصنع لها حتى لا تدمرها. عامل اقتصادي الآن يعني عامل يعتبر من أكبر العوامل التي ما نازله عامل آخر إلا حطمه. بالاقتصاد تشترى الأسواق، وبالاقتصاد تعلق البرامج والمناهج بالمال، كل شيء بالمال أصبح. وأنتم تعلمون هذا حتى في الاقتراعات وحتى في كلها مثلا على حسب. مثلا تجد بالصراحة أن فلان مثلا الرئيس الأمريكي الرئيس البريطاني جهز كذا مليون من أجل حملته في الانتخابات، كيف صراحة يعني. فالاقتصاد عامل قوي جدا، لكن إصلاحه أيضا مرتبط بإصلاح عام. نعم، ما يمنع أن يكون كبديل مثلا إسلامي صحيح، أما بديل بالاسم إسلامي وبالتعامل كذب هذا ما يصلح. وأكبر دليل على هذا أنه عندما الطالب مثلا، هذه أحيانا البنوك، بعض البنوك الإسلامية التي تسمي نفسها إسلامية مثلا، وأنا لا أريد التشكيك الحقيقة، لكن أنا أطالبها مثلا بأن تبين مثلا كيفية تعاملها، ما هي المشاريع التي قامت بها. تجد ما ترى يعني أمامك أشياء واضحة، إلا أنها مثلا تستثمر في جزر البهامة، تستثمر في كذا، يعني كيفية الاستثمار ومع من، عشان أطمئن أنا إلى فلوسي أدخلها في هذه البنوك مثلا. الإنسان يطمئن ويرتاح أيضا، وهو أيضا يسعد بأن يكون هناك بنوك إسلامية أو مصارف إسلامية تتعامل بالطريقة المشروعة. ما في أحد من المسلمين إلا يريد هذا، لكن أين هذا التعامل؟ لماذا لا يطبع كل سنة في كتاب معين ما هي المشاريع التي قام بها هذا البنك؟ ما تسمي لي تقول لي كذا وكذا وأشياء عامة، لا، وضح حتى أعرف أنا أن تعاملك فعلا كان تعامل في هذا البلد صحيح، وإن كان هو يحارب حتى في البلاد الإسلامية أن أحيانا يفتح للفروع إلا فقط باستقبال أحيانا النقود أو مثلا الاشتراكات، ثم التعامل لا يسمح له بأن يزاول لأن يضرب البنوك الربوية أصلا يعني. طيب إذا الأمة الآن محتاجة إلى أن يكون لها بنوك إسلامية أو مصارف إسلامية، لا يمكن أن يكون لها مصارف إسلامية وهي يعني ليل نهار تتعامل باستمرار مع هذا البنوك الموجود. هذا واحد، يعني المفروض أنها ما تتعامل مع هذا البنوك إلا في حالة الحاجة أو الضرورة، بعد ذلك ترفع أي مبالغ توضح تشغل في زراعة في تجارة في شيء حتى ينتعش الاقتصاد الإسلامي. هذا واحد. الأمر الثاني الدعوة إلى الخير والدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في كل جانب من الجوانب، هذه تجبر الحكام وتضطرهم إلى أن يكون النظام كله إسلامي من ناحية الاقتصاد من ناحية السياسة، لأن جمهور الناس هم الذين يستطيعون أن يمثلوا هذا الضغط. لكن إذا كان الناس متفككين والناس بعيدين أيضا عن الحلول الإسلامية، صح يصلي ويصوم، لكن أحيانا تجد غاطس في معاملات أحيانا ربوية وأغلاط وأخطاء، ويترك أحيانا مصارف يمكن تنتعش وفيها فوائد وفيها خير وطباعات كتب وكذا، ويتركها ويروح للبنك الأمريكي البنك الفرنسي البنك الهولندي. هذه الحقيقة أيضا نفسك أنت يعني عاونت في عدم قيام الاقتصاد الإسلامي. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في حديث العالية بالبعيدة هي صورة بيع العينة، قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئل وعرضت عليه هذه المسألة، فقال أرى 150 بينهما حريرة، أرى 150 بينهما حريرة. وهذه الآثار كما ترون يشد بعضها بعض ويصحح التحريم. القول الثاني الجواز، وهو منسوب للشافعي رحمه الله تعالى، وحجته الطعن في النصوص، ويقول هذه النصوص يعني لم تثبت، وهذا مبني على جواز الحيلة في الربا، وقاس صحة العقد على صحة ما لو باعه من غير بائع، يقول لو باع على شخص آخر كذا من شخص ب800 مثل ما هو عادة الناس الآن يأخذون ب50 السيارة ويروحوا بيحاجها 45 ولا ب42 على شخص آخر، البيع هذا صحيح؟ ما في شيء. فيقول أيضا لو ربها عليه فلا شيء في ذلك، وكذلك لو باعها بنفس الثمن أو باعها بأعلى على نفس الشخص صح البيع، وهذا متفق عليه، ما لو باعها بنفس الثمن أو باعها بأعلى على نفس الشخص صح البيع. ليش؟ لأن حيلة الربا هنا ما يمكن أن تكون موجودة، بخلاف ما إذا باعه بأقل فتكون البيع صورية، يكون البيع صوري والمقصود التوصل إلى مثلا ما قيمته مثلا ما ب100 يأخذ هو 80 ثم يسدد 100، فهذه هي الممنوع. والذي يظهر والله أعلم هو التحريم، وأن هذه فيها ذريعة للربا، الوصول إلى الربا، فالذريعة يعني الشيء منزل يعني منزلة يعني الحكم، ذريعة الشيء تنزل منزلة حكمه. فهنا يعني العقد الذي يحصل بين الناس أكثر من هذا الفرق، يعني المقصود أن الشخص أنك يكون إنسان عنده فلوس وآخر يبغى الفلوس يبغى الدراهم، فتجي عاد العملية إيش؟ الترتيبات، عملية سيارة أو كانوا في بعض المدن حطوا أكياس أكياس كان رز، بعدين انتقلت إلى أكياس بطحة صار لأنه بيحرق، حطوا يدك على بضاعتك، حطوا يدك على بضاعتك وقال شرعي وتجيك اللهف، هذا يبيعها وهذا يشتريها وهذا يشد مع الفلوس وترجع، وإذا هي من الأساس اتفقوا كان العشرة ب13 العشرة ب14 العشرة ب15 هذا ترى الواقع الناس اللي بيستنقذين. الآن الحيلة واضحة كل الوضوح، مثلا تجي السيارة موجودة في معرض الراجحي مثلا، فيأتي الشخص يعقد عليها عليها البيع، وأول ما يدلك على أنهم مبيتين النية للخلل والخطأ يقول تبغى تستعمل ولا تبغى تبيع، ايش رفت أبيع ولا استعمل ما رفت تقل، أنا سيارة أبغى أشتريها وتسجل علي بالتقسيط وأنا بدي أركبها ركبتها ودي أبيعها وأستفيد من قيمتها، أنا حر لأن المفروض أني أستلمها استلاما كليا. كيف يتم البيع؟ يوجد سماسرة يقول يجي واحد يشتري السيارة، قال إذا تبغى تبيع الزبون موجود ما خسرت إلا 500 ريال بس، ليش؟ لأن حقه مضمون أصلا، حقه نفسه هذا مضمون. كيف مضمون؟ الراجحي مثلا أو الموجودين يضمنون أن السيارة إذا جبتها إذا أعطيت الشخص هذا الفلوس نعطيك فلوسك قبلها تمام ونزيدك 200 ريال مكسب، وتبقى السيارة موجودة علشان الزبون الثاني اللي بعده على طول، وهكذا دواليب. فلما يعني أصبحت هذه المسألة فيها نوع من أن الناس قالوا يعني لابد من طريقة، فأفتاهم بعض المسكين قالوا لا تقولون أصلا ما نبغى نبيع، قل إحنا نبغى نستعمل، قال طيب نخسر 500 نخسر 1000 ريال مثلا حق اللوحات، كيف أخسر 500 ولا 1000 ولا 1500 ريال؟ المهم إنك إذا قلت أنزلها مثلا يتعبونك ما يمكنونها معك حتى يجيبون لك السمرقة، لكن خل أنقلها، فإذا نقلتها وبعتها إلى مشتري آخر خارج المعرض أصلا ولا علاقة لها بالراجحي ولا يردها على الراجحي، عندئذ خرجت طبقت الصورة الصحيحة للتورق، وهذه هي الصورة الوحيدة ترى الصحيحة للتورق، ما عدا ذلك نفس الشيء، لأنك تشعر على أقل ما حد لو رجعها للراجحي فلوس الشخص الذي دفع وأعطاه كمان 200 ريال عشان يضمن السيارة موجودة عندنا، من يجيب لك كل شوية سيارة وتبيع السيارات أقل، لو كان كل سيارة بتسلم للشخص ما يبقى، فلجأ الآن إليه إذا موضع الأسهم، ليش؟ لأن الأسهم بيع الأسهم مضمون موجودة، لأن هذا يبغى يبيع وهذا عندنا مجموعة يشاركون في الأسهم، وفي نفس الوقت يشاركونهم نفس موظفين الراجل في الأرباع، لو قلنا كده زاد السعر نعلمك، ما بيعلمك بلا شو لازم له مثل، هذا شيء معروف ما هو عندما كان تحضر انت عاد البورصة نفسها ولا الشاشة هذه اللي فيها البيع التداول ممكن، لكن يقول لك انا اقول لك مين ما يعني يزيد انا ببيع اعطني وكالة توكيل حتى مكتوب بأي على ورق، وانا بيع لان له نسبة 10% 15% 20% من الارباح من ارباح السهم الواحد عشان تتحرك، فابدا لا تقف الاسهم اصلا الان، ما يمكن ان تقف اصلا، ليش؟ لوجود بائعين ووجود مشترين محتاجين فلوس، وكل العملية يعني سبحان الله تجدها يعني تدور في يعني حلقة مفرغة يعني النتيجة ما هي؟ النتيجة هي فلوس بفلوس بينها أسهم، التورق يعني التورق الصحيح من هذا يعتبر عينة حيلة، وأيضا فيه لبس وفي نوع من أيضا المقامرة، طيب أنا الآن أسهمي هذا بعنيها بمكسب علشان أنا أبغى فلوس، أنا أبيعها بخسر والمشتري الثاني موجود عندهم ومضمون أيضا، عند المضمون ليس لنا متربصين كثير المتربصين اللي بدون يشترون بأقل فخرج يقول لك احنا بعناها لك بكذا ما يبيعنا لك بثمن مساوي او قريب من او لا لازم تبيع بانقص فالوقت الذي يظن يبيعنا بعد مباشرة من هذا الذي اشترى بانقص على واحد بأعلى وهكذا استمر العمل ففيها نوع يعني من المقامرة وفيها نوع من الغرض وفيها نوع من التدليس وفيها نوع من الحيلة بدون شك الأرض والذي يريدها ويحذر لو جلسة أو جلستين أمام الشاشة التي يحصل فيها تداول الأسهم يعني شبه القمار شبه القمار يعني البعد عنها زيادة على أن الأسهم نفسها يعني الأسهم نفسها لا تسلم من التلوث لأن أصل أي أسهم شركة من الشركات لو تقول الشركة نفسها أنا ما أبغى الربا البنوك نفسها تبيع الأسهم وتشتري فيها بالربا تعطيها بأرباح يعني مثل العملية الربوية الآن يعني نفس الأسهم مثلا إذا باعت أسهم نفس شركة من الشركات أو البنك تولى بيعها لشركة من الشركات هذه الأسهم نفسها باعها ثم استغلها هو في إعطاء القيمة مثلا بقروض لآخرين بريبة أضاف للسهم نفسه يضيف للسهم أرباح ربوية فأصبحت الأسهم نفسها تبيع وتشتري في بالربا فلا يسلم من لا تنسى أقل شيء لا تسلم أيضا نفس بيع الأسهم وشرائها لم يسلم أصله من الربا قبل أن يصبح في التداول الحر الذي يصبح تحت يده أصلا من الأساس في التلوث وجد أخذ يعني أخذ نوع من الربا أو أعطاه والأخذ موجود الأخذ موجود لأنه يضاف له الأرباح تلقائية تضاف الأرباح تضاف تلقائية إذا باعوا أسهم مثلا ومبالغ الأسهم هذه وضعوها في قروض ربوية ثم أخذوا وأضافوا على يعني لأصحاب الأسهم نفس الشيء لأن الأسهم ذاتها أصبحت أيضا وسيلة من الوسائل التي يكون فيها يعني الربا فما تخرج من الربا آكلة أو موكلة فهي ملوثة فلهذا البعد حتى عن بيع الأسهم وشراء الأسهم وتداولها يعني لا شك ولا ريب من إلا الأسهم التي تكون بين أشخاص متضامنين يعني مثل الآن الذين يضعون سهم أو سهمين أو ثلاثة في القروض التي يجمع من الإنسان بدأ واحد يرسل 500 وكان يقدر يرسل 2000 مثلا فكل سهم 500 فهذا يعني قروض تجمع أو أموال تجمع ثم يطلب الشخص على حسب القدر الذي دفع بنسبة القدر الذي دفع يعني في يعني معايير معينة في مسألة الاستلاف وفي مسألة الرد وفي مسألة هذه يعني لا بأس بها تعتبر من في مساهمة أصلا شركة مساهمة هذه أو تضامن مساهمة لكن معلوم أنه لا يضاف له أرباح بسبب السهم ما فيها لا ربح ولا خسارة كلها عبارة عن تضامن لكن أسهم تعتبر أسهم أنت ساهمت مثلا أو تساهم شهريا 3 بـ4 أسهم وهذا يساهم بسهم وذاك يساهم بسهمين ها فعند الاقتراض يعامل كل أحد ليش بحسب ما دفع مثلا يعطى نفس المبلغ وزيادة ثاني مبلغ مثله ثم يسترد منه ويرد أيضا مثلا التقسيط الشهري اللي أنت مستلم مثلا تقول عندي 3 أسهم سلم 1500 ريال ها فإذا أخذت فعلت المبلغ تصبح تسلم 3000 ريال 1500 المشترك فيه حتى تسدد اللي عليك فهذه ما فيها أي زيادة ولا فيها أي يعني فيها استفادة لكن فيها ترجيع قرض يعتبر زي القرض الحسن تماما بتمام هذا الوحيد أو هذه الأسهم وأن كذلك أسهم الشركات إذا ساهمت مجموعة من الناس في شركة في عمل تجاري وعرف سهم الشخص وعرف أيضا يعني نسبة الأرباح ونسبة الخسائر أيضا هذه تعتبر لكن الأسهم الموجودة المطروحة التي تطرحها الشركات هذه أقل ما فيها أنها ملوثة في أساسها كما كانت أصلا بالشركات تجلس ويعطى عليها فوائد تعطى البنوك لأنه الآن الشركات تقدر بالملايين تعطيها البنوك فوائد على نفس الأسهم التي هي جالسة عندها. في نقطة أخرى وهي بيع الحلول، بيع الحلول والأجل أو مسألة يسمونها في الفقه عجل وأبع. مثل تعريفها أولا أن يبيع سلعة إلى أجل كشهر بثمن معين كمائة ريال ثم يتعجل القضاء قبل نهاية الشهر، مع تخفيض في الأداء فيقول عجل لي ما عندك وأخصم لك 20 ريالا مثلا، أو يكون الشر من النجيل، يعني يقول له أعطيت واحد 1000 ريال إلى شهر، ها؟ فجيت أنت قبل نهاية الشهر 15 يوم 20 قلت والله أنا محتاج، إذا 1000 ريال عندك موجود أعطني، قال لك إذا تبغى أعطي خصم لي 100 فيشرب خصم 100 أو خصم 200، ها؟ هذه هي مسألة أجل وأضع أو مسألة بيع الحلول. هذه مسألة اختلف فيها على قولين، ذهب الجمهور من أهل العلم ومنهم الأحناف والمالكية والشافعية وهو المشهور في مذهب أحمد إلى عدم الجواز مطلقا، يعني سواء كان في اشتراط أو لم يكن في اشتراط، سواء كان الاشتراط من الشخص نفسه الذي أعطى أو من الشخص الذي يريد القضاء. فهذا مروي عن زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد الذي قال سعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم الثوري وجمع من التابعين. القول الثاني جوازها، وهو يفهم من قول الشافعي ووجه عند الحنابلة، فهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال النخعي وأبو ثور. حجتهم يعني حجة القائلين بالجواز أنه أخذ لبعض حقه تارك لبعض فجاز، كما لو كان الدين حالا ثم نزل عنه من المبلغ. أورد الطبري في تاريخه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لليهود لما أجلاهم عن المدينة ولهم أموال على الناس، فقالوا أموالنا وكيف يعني نريد أن نستحصل عليها، قال ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا، رواه الدارقطني وفي سنده ضعف وقد أعل بالاضطراب. والذي اختاره الموفق رحمه الله تعالى وجمع من المحققين التحريف، وانتصروا بالأدلة التالية. أولا أن هذا بيع الحلول ولا يجوز، كما لو زاد الذي له الدين، يعني لو جاء نهاية الحلول وقال أنا ما عندي شيء أكثر، قال طيب زود، قال لا بدل 1000 يصير 1100 وأنظرك شهر ثاني، فهذا هو زبر الجاهلية. فلم كان يقول إما أن تقضي وإما أن تربي، فيقول ما هو الفرق، ما هو الفرق بين الزيادة من أجل الأجل أو التنقيص من أجل تخفيض الأجل. وردوا قياس القائلين بالجواز لأنه قياس مع الفارق، فإن معاملة المكاتب مثلا لسيده من باب بيع بعض ماله ببعض، فهو يملك تعجيز نفسه فتدخل فيه المسامحة، وقد حط الشارع على المسامحة مع المكاتب، ولأنه سبب للعفق فسومح فيه لتشوف الإسلام إلى الحرية. يعني لو قال مثلا أعجل لك وتنزل عني، فهذا يعني من باب أنه هو ماله، الشيء الثاني الإسلام يتشوف إلى الحرية فلا يقاس عليه. ذكر ابن القيم أن هذا من باب الحيل يعني مسألة اني اعطيك مبلغ ثم احاول يعني او تحاول تقضيه في وقت مبكر، قال انه من باب الحيل ويجب سد كل باب حيلة. هذه المسألة طبعا فيها جانبا في وقتنا الحاضر. الجانب الأول الصورة التي ذكرنا قبل قليل أنها من أصل المال، والمشترك إما أن يكون صاحب المحتاج للمال، وإما أن يكون صاحب البيت المدين نفسه. هذه التي تكلم العلماء فيها، وذكروا فيها قولين لأهل العلم. فبعض المحققين في وقتنا قالوا الأصل الإباحة، لأنه لا حيلة في الموضوع، وهذا رأسه، هذا حقه، يجوز له أن يتنازل عنه كله أصله. لو أباح وقال تنازلت عن كل المغرب، هل يلزمه شيء؟ ما يلزمه شيء. لكن كان هناك حيلة للتوصل إلى بيع ما قيمته 10 بـ8، هذا يمنع، لأن الحيل كلها في باب الربا ممنوعة، وينبغي أن يسد كل باب. الجمهور يقول إن هذا ربا، ليش؟ قال تعالى الربا ما هو أصل الزيادة مقابل إيش؟ مقابلة فجمع إذا أصبح إيش الفرق؟ ما فرق بين الأمر عند الجمهور؟ فقالوا هذا ربا، والحديث ما صح فيه، حديث تعجلوا وضعوا. ثم لو وضع اليهود ويصير في الآن سنناقشها، ما ناقشها الفقهاء باعتبارها ما كانت مشروعة. يعني مثلا مسألة التقسيط، التقسيط في سيارة أو في عقار أو في غيره لا يمكن بحال من الأحوال، لا المتدينين ولا غير المتدينين يبيعونك إلا بزيادة من أجل الأجل. في أحد يقسط براس الماء؟ إذا أصبح هنا عندنا جزء زائد مقابل الأجل. طيب أجزتم التقسيط هذا في الوقت الحاضر لحاجة الناس إليه، ولأن الناس ما يطرد بعضهم بعض، ومع ذلك مع وجود التقسيط الناس ما يسددون مع وجود هذا أيضا. فنحن الآن يعني لو فرضنا إنسان جاء قال أنا بقي علي 10 أقساط، 10 أقساط كل قسط هو مثلا 1200، 200 هذه مقابل الأجل أصلا، ها؟ فإذا قال صاحب السيارة المالك للسيارة لو دفعت 10 أقساط دفعة واحدة الآن أنا 200 ريال من كل قسط احتفعك، هل تصبح من بيع الحلو؟ لا تصبح من بيع الحلو، على فكرة نفرق بين المسألتين. ليش؟ لأن 200 هذه كانت مقابل أجل، سقط الأجل فتصبح. أما هذه اللي هي 1000، الألف أعطاك كامل، الآن أعطاك 1000 ريال كامل، فجاء بعد 20 يوم من الشهر قال أنا محتاج الفلوس حقتي، أنا محتاجها الآن اضطر إليها، تجي أنت تقول له أنا أعطيك 800 إلى 900 ريال، تسمحني في 100 إلى 200 وأعطيك، ولا ما أعطيك، خلاص أجلس لآخر الشهر، من بيني وبينك إلى آخر الشهر، فأصبح 800 بـ1000 ولا لا؟ 800 بـ1000. ليش؟ لأنه ما كان في شيء مقابل الأجل أصلا، ما كان في شيء مقابل الأجل. أما هذا التقسيط فيه زيادة مقابل الأجل، ولهذا إذا انتهى الأجل ما يسمحونك، ما يسمحونك في هذا الحال، يطالبونك بالمبلغ كامل ويستخسرون عليك الحكم ويجبرونك بالدفع كاملا، ونزل هو من عند الشيء كده. لكن في الأول، قبل 10 أقساط 15 قسط بقيت يعني صار في اتفاق انك تدفع المبلغ، يصير ما مقابل الأجل يسقط، سقوطه لا يسمى بيع الحلول ولا أجل. لا يسمى بيع الفلولوجي. سقط ما يقابل الأجل بس، الزيادة كانت مقابل الأجل، سقط الأجل فيسقط ما يقابله. فليست المسألة من هذا الباب، ليست من باب تعجل وأضع أو بيع الحلول، لا. ليش؟ لأنه الوضعي الوضيعة ما كانت من قيمة السيارة الأساسية، لا، في أصل مبلغ زيف من أجل الأجل. فإذا سقط الأجل سقط مقابله. أما في المسألة الأولى والمبلغ كامل أخذته من غير تفسير، وإنما أعطاك فيه إنذار لمدة شهر، جاء في وقت معين احتجت وتعطني المعطل حتى تنقص عني. فأن هذا المسألة تصبح عند الجمهور ربا لا خلاف فيها، وهذا هو الصحيح. لكن لو أن الشخص نفسه هو، لو أن الشخص نفسه هو لما قال أعطني 800 أو أعطني 1900 ومية أنا بنزلها من حقي، فالذي يظهر والله أعلم أيضا الجواز. ليش؟ لأنه يجوز أن يتبرع بالمبلغ كله، فيجوز أن يتبرع بجزءه. ثم أيضا ما كان فيه، ما فيها حيلة للربا، أني أنا والله أعطيتك 1000 بين فرق فترديته 700 ولا 800، أنا ما رضيت معك أصلا. لكن أما المقابلة، جهة المقابلة لو قال لا ما أعطيك، ما أعطيك حتى تنزل لي 100 ريال أو 200 ريال، هنا ممكن أن يصير الزيادة النقص الذي هنا مثل الزيادة في نهاية الأجل. والله أعلم. مسألة التورق، لأن إحنا أخذنا يعني لها صورة سابقة فقط من باب التمثيل، أما المسألة نفسها وكلام أهل العلم فيها فهي أيضا تحتاج إلى وقفة. التورق أولا مأخوذ من الورق وهو الفضة، والمقصود أن المشتري هنا ما يريد السلعة وإنما يريد المال، والسلعة إنما هي يعني أخذها لبيعها وأخذ ثمنها والاستفادة من ثمنها. فإذا احتاج إلى نقد فذهب يشتري مثلا ما يساوي 100 حالة بأكثر مؤجلا ليتوسع بثمنه فيبيعها بأقل، فإن باعها على صاحب السلعة صارت إيش؟ العينة، صارت العينة، وهي من بيوع الربا كما ثبت معنا. وإن باعها على غيره، هذا هو هنا القول الأول وهو منصوص الإمام أحمد أنه لا بأس بهذا وأنه جائز، يعني باب التورق. الثانية عند بعضهم قالوا يكره، يعني تنزه. الثالثة التحريم، وهو رأي عمر بن عبد العزيز رحمه الله، واختار هذا تقي الدين ابن تيمية قال في الفتاوى، فهذا يسمى التورق وقد تنوزع في كراهته، فكرهه عمر بن عبد العزيز والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في إحدى الروايتين، وقال عمر بن عبد العزيز التورق أخية الربا، أي أصل، أي أخية أصل الربا. وانتهى كلامه، قال وهذا القول أطعط ابن تيمية. فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذه المسألة ليست ربا، إذا أخذ السلعة بثمن مؤجل بأكثر مما تساوي حالا ثم باعها من غير بائعها بأقل وانتفع بقيمتها، فهذا مما يعني لا بد منه في الوقت الحاضر، ولا يمكن الفتوى بأن هذا العمل يعتبر من الربا. ليش؟ يعني حاجته إلى الثمن، حاجته إلى الثمن ما أحد يكرهه أكثر أصلا، يعني فهو يريد أن يشتري هذه السلعة، ما يشترى السيارة تقسيط مثلا لينتفع بها ويسوقها ويشتري، يصح ولا ما يصح؟ طيب إذا اشتراها ما يبغى يسوقها أصلا ولا يستعملها ولا شيء، لكن محتاج لقيمتها وباعها. طيب ما الفرق بين أن يبيعها ويستفيد من قيمتها وبين أن تكون تحت ملكه يعني يسوقها ويستفيد منها؟ في فرق بين الأمرين؟ ما في فرق بينهم. لا فرق بين الأمرين، لكن النوايا المقاصد الحيل التي تحيط بهذه الأشياء هي التي قد تؤدي بها إلى أن تكون ربا، يعني كما قال عمر عبد العزيز هي أخية الربا. وطبعا لا شك أن الفتوى بالجواز في مثل هذا الوقت، لكن بضوابط، بضوابط التي أهم ضابط من الضوابط أنه يقبض السلعة ثم لا تباع، حتى الآن ما تباع في المعرض نفسه، يبيعها في معرض آخر بعيد ما له علاقة بهذه بهذا المكان حتى يبرأ من الشبهة، وكذلك يسد جميع الذرائع والوسائل الموصلة إلى الربا، فيكون هذا حل. طيب بالنسبة لأخية الربا الذي يظهر والله أعلم أن قصد عمر بن عبد العزيز في هذا أنهم بينهم مواطعة أصلا، بينهم مواطعة أصلا على أنني أشتري هذه السلعة، أشتري هذه السلعة بثمن يعني مؤجل زائد ثم أبيعها من نفس الشخص أو يعني بحيلة أخرى، شريك أو وكيل بأقل، فأخذ ما هو أقل بما هو أكثر، فتصير هي عين الربا نفسها. وهذا ما يفعله أهل الدين الذي تكلمنا عنه قبل قليل، اللي عندهم فلوس فيبغى يبيعك العشرة ب13 ولا العشرة ب14 ولا ب15، لكن يجيب لفة حتى يتوصل إليها. فلعل فتوى عمر رحمه الله تعالى تنطبق على هذا الموضوع. أما كونك تأخذ السلعة بتقسيط تستعملها أو تبيعها لا فرق بين الأمرين، كل ما في الأمر أن لا يكون هناك حيلة وأن لا تدع على الشخص أو تهدف تشارك في مسألة العين. هذه هي والله أعلم ما يتعلق بمسألة التقاسيط، ولكن يعني لا بد من يعني قبض الشيء الذي اشتراه، لا بد من قبضه ولا بد من بيعه على شخص ليس له علاقة بالبائع الأول، ليس له علاقة فيه، ولا أيضا بينهم اتفاق هو إياه أنه يرد عليه، إذا كان في اتفاق أنه يرد عليه ويأخذ مقابلة أصبحت أنت أيضا لو عرفت هذا شاركت أيضا في بيع العينة. هنا جانب، الجانب الآخر وهو من الأمور المهمة يعني التي ينبغي تحذير الناس منها، عدم التوسع في التحصيل. يعني مثلا الناس ركنوا إلى الحياة، ركنوا إلى الحياة فأصبحت مسائل يعني الكماليات مثل الضروريات، مثل الضروريات يعني لأدنى شيء يحتاج الإنسان تقص السيارة. طيب وقبل ما تنتهي السيارة احتاج تقصير سيارتين، ليش؟ لأن في مبالغ أحيانا تراكمت عليه ما استطعت تسديدها، فياخذ من هذا الذي يبيعها قدر معين ويسد به المبلغ الذي عليه، والدين زاد وهكذا. يعني مثلا أذكر واحد يعني درست قضيته فوجدت أن أصل المبلغ الذي كان في الدين عليه من البنك نفسه يمكن 300,000، وصل أكثر من 700. ليش؟ كل ما أراد تتراكم عليه، تتراكم عليه بعض أقساط ما يقدر يشتري، يشتري سيارة، السيارة هذه بتقصد زيادة، فالزيادة هذه تنضم إلى الدين، تنضم إلى الدين وهكذا. وإذا المبلغ كل صار يعني أضعاف مضاعف. فلهذا ما أدري كيف الناس يعني الناس يبيعون الصغير اللي هو بادي حياته يبقى لا يسكن إلا مثل الفلة اللي يسكنها الشخص الذي عنده أموال والفرش وأنواع يقول بالتفصيل أشتري بالتفصيل. هذه العملية حقيقة اليهود كبلوا بها أوروبا وكبلوا بها الأمريكا، فأصبح الإنسان عبدا لهم ولا يكاد ينتهي من يعني من سلعة يسددها إلا هي خلاص انتهت استهلكة، فيبدأ يشتري سلعة أخرى بالتقسيط وبزيادة. ولا ينظر الناس إلى مثلا السيارة التي تسدد إلى عمله تكفي البيت البسيط الذي يقدر يسكن فيه يسكن فيه وفيه. إذا كان يستاجر بأقل لازم تكون يعني أيضا شبك فخمة، لازم تكون هذه الأشياء تخلي بسميتها فالإنسان لو نظر الناس عنه، لو نظر الإنسان إذا كما يقولون مد رجلك على جدر فراشك ها؟ ما استدام الناس ولا احتاجوا، وإن احتاجوا يحتاجون شيء بسيط ويردونه سهل. لكن عندما تكون هناك سحبيات وتكون هناك تقصير في الثلاجات في غرف النوم في السيارات في المكاتب في الكذا، من فين تصف؟ ما تستطيع تصف. ومن هنا مطالب الحياة أيضا كثيرة ومتعقدة، وكثرة الأولاد يحتاجون إلى يعني متطلبات، يجب الإنسان أن ينظر في مصروفه إلى القدر القدر الواجب أولا، ثم ما ولا ليس عيبا مثلا أن تبقى بسيارة يعني قديمة، ما هو عيب هذا؟ ركبوا الحمير ومشوا على رجولهم وركبوا الدراجة، ما عاب بعضهم على بعض، ما عاب بعضهم على بعض، كل على حسب استطاعته، كل حسب استطاعته. الأمة المسلمة اليوم يجب عليها أن تفكر في ترك التقصير، يجب أن تفكر يعني لا لا لا ما صار الأمور لها مسؤولية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كلمة موجزة عن ما يعرف الآن بالبنوك أو المصارف. كلمة بنك أو مصرف هو اسم المكان الذي يقع فيه الصرف أو التصرف في النقود أخذا أو عطاء أو استبدالا أو إيداعا أو غير ذلك من العمليات المعلومة. كلمة بنك مشتقة من الكلمة الإيطالية بانكو، ومعناها المائدة، معناها المائدة. ويرجع ذلك إلى أن المشتغلين بأعمال الصرافة بإيطاليا كانوا يضعون الأنواع المختلفة من العملات التي يتعاملون فيها على موائد ذات واجهة زجاجية. ولا شك أن الأفضل استعمال كلمة مصرف، لأن كلمة البنك يعني ليست عربية، وكلمة المصرف لها يعني نوع من التصريف، يعني الصرف والصرافة والصيارفة، كل هذه كلمات عربية إسلامية مستخدمة في الفقه الإسلامي. المراحل التي مرت بها ما يعرف بالبنوك إلى أن صارت إلى الوضع الحالي، المرحلة الأولى، المرحلة الأولى هي مرحلة الصيارفة، وقد قامت الحاجة إليه بخوف الأغنياء على أمواله، فكانوا يدفعونها إلى الصيارفة نظير أجر، يعني يدفعونها نظير أجر. هذا الأجر مثل الآن لو تضع في صندوق معين فلوس في البنك أو أشياء ثمينة وتدفع عليه أجرة، تستأجر صندوق وتضع فيه الأشياء الثمينة، فكان الصيارفة عندهم مثل هذه الأشياء، يعني أماكن محفوظة ومحروسة، فيأتي الأغنياء ويضعون أموالهم عندهم حفاظا عليها ويستأجرون يعني لها مثلا مدة معينة، كل فترة معينة لها أجرة، لأنهم يتخذون حراسة مشددة، ويأخذ صاحب المال سكا بالمبلغ ليدفع إليه عند طلبه. هذه المرحلة الأولى التي بدأ فيها عمل المصارف. المرحلة الثانية خلال النشاط الاقتصادي التجاري الصناعي في أوروبا، أوروبا الثورة الصناعية، أصبح رأس المال يلعب دورا كبيرا في هذا النشاط، ولم يعد ما عند الصيارفة من أموال يكفي هذا النشاط الواسع، فبدأ الصيارفة يغرون أصحاب هذه المدخرات التي عندهم تعتبر كأمانات، أمانات بإيداعها عندهم لا نظير أجر كما كان في السابق. يعني يقولون لهم أول كانوا يعطون أصحاب المال يعطون فلوس لحفظها. الآن يقول أعطينا الفلوس ونحن نشغلها، نحن نشغلها ولا نأخذ منكم أموالا مقابل الحفظ، بل على أن يدفع الصوارف أحيانا ربحا لها نظير استعمالها في تقديم اللازم، المال اللازم للمشاريع التي تنشأ عن طريق الصناعة أو عن طريق التجارة ويحتاجها أصحابها لهذا الغرض. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، انتقل الوضع بعد ذلك إلى النظام المعروف المعمول به الآن، وذلك أن الصوارف في المرحلتين السابقتين كانوا أفرادا، أعمال فردية أو أسر معينة اتخذت صرفة المال أو مصارفة المال تجارة لها. فلما اتسع نطاق العمل الذي هو إقراض، إقراض المصانع وإقراض أيضا المزارع الذين يقومون بعمل وإنشاء مزارع أو إقراض التجار الذين يبيعون ويشترون، قامت شركات كبيرة قوامها عدد من هذه الأسر فاتخذت مكانا ما مركزا لنشاطها، وفتحت فروعا متعددة في عدة بلدان تزاول فيها نشاطها، وظل الحال على النسق الماضي إلى أن يقوم البنك على أساس أموال المودعين، ولم تكن أموال المساهمين إلا قدرا ضئيلا بالنسبة لأموال المودعين. هذا كما جاء في الاقتصاد في الفكر الإسلامي دكتور أحمد شلبي. حصل تطور كبير في البنوك، شأنها شأن غيرها من المؤسسات العلمية والتجارية والصناعية، فأصبحت ونسمحنا نرى ما يسمى بالبنك المركز، أو يسمى بنك البنوك، أو يسمى في بعض الأماكن المؤسسة النقد، وكذلك البنك التجاري، كذلك البنك الصناعي، كذلك البنك الزراعي، البنك الاجتماعي، إلى غير ذلك من أنواع المؤسسات المالية. يؤكد الأستاذ عيسى عبد رحمه الله تعالى في كتاب له سماه بنوك بلا فوائد، بنوك بلا فوائد، أن البنوك قبل قيامها بشكلها الحديث كانت موجودة في عصر سحيق. قال: فأوراق البردي، أوراق البردي التي يكتب عليها، تحدثنا عن وجود بنوك بمصر في عهد البطالسة أو عهد استعمار اليونانيين بمصر عام 332 قبل الميلاد، وكانت بنوكا يعني حكومية وتسمى بالبنوك الملكية التي تتدفق فيها أو عليها سيل من الضرائب، يعني الضرائب التي يجبونها من الملاك للأموال سواء كان على التجارة أو الزراعة أو النشاطات الأخرى التي فيها ضر أرباح. وتقوم البنوك بأعمال مصرفية للأفراد، فتحول العملة من مكان إلى آخر نظير عمولة، وتعطي القروض للفلاحين بضمان محصولاتهم التي كانت تحفظ رهينة في المخازن الملكية. نفس الحب مثلا أو القطن أو الأشياء هذه كانوا يأخذونها عندهم رهينة حتى إذا ما باعوها يأخذون قروضهم التي أعطوهم بفوائدها، ثم يأخذون الباقي ويردونه لمن؟ لأصحاب هذه المنتوجات. ويؤكد أيضا أن ورق البردي أثبت وجود بنوك بمصر في عهد الرومان بالفيوم، حيث وجد 7 بنوك في ذلك الإقليم، منها بنكان حكوميان و5 خاصة أو تجارية كانت تشتغل بالتسليف على المحصولات أو بنقل ملكية الأراضي، كما عثر على ورقة البردي عليها صيغة شيك يبدو أنها كانت قد سجنت بأحد العملاء. ثم ذكر أن تلك البنوك اختفت تماما مع حكم الرومان، كما اختفت البنوك الملكية بانتهاء حكم البطالسة، ولم تعرف مصر البنوك بنظامه الحديث إلا في النصف الثاني من القرن 19 عام 1856، بينما ظهرت البنوك في أوروبا في القرن 17 الميلادي. يثبت الكاتب أن المرادين اليونانيين كانوا يمتصون بنقل الفلاحين في القرى أما المدن ولا سيما المواني، فكان الصيارفة هم الذين يقومون بأعمال البنوك قبل ظهورها. ولا يخفى أن البنوك قامت بالفعل وأصبحت واقعا لا يجوز تجاهله أو إنكاره، حتى شبه بعض الاقتصاديين البنك بالقلب في الإنسان، لأنه إذا كان القلب يتولى ضخ الدم وتوزيعه في جسم الإنسان، البنوك والمصارف تتولى ضخ المال وتوزيعه في عروق الحياة الاقتصادية في أي مجتمع لكي ينمو ويزدهر. وهذا الكلام وإن كان حقا لوقوعه، لكنه خطير من حيث الإقرار هكذا دون دراسة المخاطر والمحاذير وتقديم البديل الصحيح أو الضوابط على أعمال البنوك. اليهود وراء استغلال عملية الفائدة. يقول الأستاذ دكتور عيسى عبد الرحمن الله في رسالة إلى الدكتور عبد الرحمن تاج ضمن كتاب بنوك بلا فوائد، إن بعض المشكلات الفنية الخطيرة قد تركت في معظم البنوك، ومن ذلك السيولة الدولية. وقد قررت في كتابي أن الفائدة الثابتة هي أسلوب صهيوني لجمع المال الحاضر وتركيزه في أسواق يسيطر عليها اليهود، ومن ثم تكون لهم السيطرة على السيولة في الأسواق المحلية وفي الأسواق العالمية. فالفائدة إذن ثمن يدفعه اليهود لاحتكار أموال الغافلين. وما كان المؤمن غافلا، ولكن الزور في العقيدة يورث الغفلة والبلهة وجهالة. هذا كلام عيسى عبده بعد أن ترك يعني العمل في البنوك، وكان إنسان معروف يعني اقتصادي كبير جدا بالعالم العربي، يعني واحد من يشار إليه بالبنان في الاقتصاد، وتوجه التوجه الإسلامي. ويتابع يقول إن التأمين التجاري يساند المصارف في جمع الأموال الحاضرة وتمكين قبضة اليهود من السيولة في العالم، وأن دور هيئات التأمين وشركاته في جمع المال الحاضر أخطر على الأمة الإسلامية من دور المصارف. مصارف قد تكون يعني عمليات معينة محددة، ولكن مسألة التأمين شركة داخل شركة إلى أن تنتهي إلى أكبر الشركات التي سيطر على جميع العمليات الاقتصادية، وهم خلفاء يعني بدقة يعني عملوا هذا الترتيب بحيث يتكبر الناس كله، فيصبح حتى يقول بعض الناس ما يمكن اقتصاد بدون بنوك، وبنك يقوم بدون فوائد ما يمكن. هذه كلمات سمعناها من المسلمين للأسف، وهذا تشريع للربا والعياذ بالله، هذا تشريع للربا. قال ولكن التأمين التجاري لا يقاس طبعا على عقد معتمد في الشريعة وهو غريب عنا، والمراجع الأجنبية تقرر بإجماع أن التأمين التجاري عندهم بيع للأمن. أما القول بأن التأمين التجاري تعاون وتكافل فهذا كذب تفيض به أوراق الدعاية، ويروجه الدعاة المأجورون على أن أحدا من الذين تعرضوا للتأمين لم يربط بين الصرفة والربا وبيع الأمن من أجل تجميع المال الحاضر في أيدي الصهيونية العالمية، ومن ثم تكون السيولة أداة إذلال. وقد تم لخصوم الإسلام تنفيذ المخطط الذي رسموه بعناية من أواسط القرن التاسع عشر. انتهى كلام. وينقل الدكتور عيسى عبد في كتابه المذكور عن الدكتور محمد حميد الله الحيدر أبادي حول القانون العام وما يعرف اليوم بالنظام العالمي الجديد، يقول إن العالم من أواسط القرن التاسع عشر قد أدرك أهمية تمديد الشباك والحبائل للأمة الإسلامية حتى تكون عضوا في جماعة الدول، أي أنها حيلة لأخذ أموالهم وسحبهم إليهم، إلى أن قال ولكن محل النظر يتصل بالأموال والتنمية وامتصاص أموال المسلمين من بلادهم وتركيزها في أيدي الدول التي نسيت أنها مسيحية أو بموجب قانونها المعروف. أما ثمن احتكار هذه السيولة فهو الفائدة على رأس المال، وقد حرمها الله، ولكنه جل وعلا حرمها على قوم يوقنون. وإذا رفعت أيدينا عن أموالنا فقد ضاعت أرضنا وأضعنا الدنيا بما فرطنا في أحكام الدين. هذه فلسطين شاهدة، وتلك لبنان، وماذا بعد؟ وإلى متى نفرح بالانتماء إلى منظمات دولية وهيئات مالية لا تحرم ما حرمه الله؟ كيف تستطيع؟ ونحن نتابعها في طريقها، وللأسف ما وصلنا إلى شيء إلا مليارات من الديون عليها، مليارات. يعني تجد الآن الدولة التي تملك مقدرات عظيمة من البترول أو من مواد الخام أو غيرها من مصادر كبيرة، وتجد أنها في بالنسبة لالتزاماتها الداخلية مدينة بأكثر من 500 مثلا 600 مليار، وتجد أنها في الخارج أكثر وأكثر، مع أن عندها قدرات وعندها طاقات. فهي التي كبلت نفسها في الدخول في هذا النظام الذي كان محبوس بعناية لإدخالها فيه وتحميلها هذه الديون، حتى يعجز من يأتي بعد هؤلاء الحكام أن يسد هذه الديون. فإن لم يسدها يتخذ ضده الأسلوب القمعي، لأن هذه يقول أموالنا، هذه أموالنا وهذه الديون عليكم، سدونها وإلا. فسيضطر أيضا حتى الذين يأتون فيما بعد أن ينساقوا مثل ما انساقوا كما سبق. فإن المستفيد الأول والأخير هم اليهود من طريقة جمع المال في بيوت أسموها بالبنوك، وهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بل يرون استباحة أموال الأمميين، وهم من عدا اليهود يشبهونهم بالحمير المرقوبة التي تعمل والفائدة لغيرها، وكلما نفق منها حمار ركبوا حمارا آخر، وهكذا يتم لهم ما أرادوا في غفلة من الأمة وإشاعة أنه الاقتصاد، وبدون بنوك ولا فوائد ولا بنوك إلا بفوائد. ولهذا يراجع البروتوكولات تبع تهيون 373، وكذلك البروتوكول السادس صفحة 181-188، وكذلك صفحة 264-272، وكذلك 274 في البورصة. ما يعرف ببنك البنوك أو البنك المركزي، أو ما يسمى في بعض البلدان بمؤسسة النقد، الجهة العليا المهيمنة على شؤون النقد والائتمان داخل الدولة، تصدر الأوراق النقدية وتسعى لسلامة أسس النظام المصرفي، وعن طريقه تتوصل الدولة إلى السيطرة التامة على الحياة الاقتصادية. أول بنك مركزي هو في السويد عام 1656 ميلادي، ثم الإنجليزي 1694 ميلادي. ويمكن تلخيص أعماله فيما يلي: 1. إصدار الأوراق النقدية المتعامل بها، وهذا ضرورة بشرية معروفة أنه لا بد من شيء يتعامل به الناس، لكن يكون في أيديهم، يعني يفعلون فيه ما يشاء في قيمته، في ذاته، في شكله. 2. الاستشارات المالية والخدمات المصرفية. 3. إطراد البنوك التجارية والرقابة على أنشطتها المالية والاحتفاظ بحسابات جارية لها يعني حق ما يسمى بالمقاصة، ما يسمى بالمقاصة. هذا الاسم كان يسمى ببنك البنوك، لأن البنوك أصلا يسيطر عليها ويهيمن عليها ولا بد أن ترجع إليه، حتى إن إلى حد المكان أو الذي فيه مثلا هذا البنك لا يجوز أن يبقى في البنك الواحد إلا مبلغ يسير لا يتجاوز مثلا 25,000، والبقية كلها لازم ترجع إلى هذه المؤسسة أو إلى بنك البنوك، ومن ثم أن اليوم الثاني يرجع يغذي هذه يضخ فيها. فكأن الأمر يعني تحت سيطرة ما يسمى ببنك البنوك. طبعا بنك البنوك هذا يراضي مع البنوك الداخلية، ويتعامل أيضا بالربا نفسه أيضا مع البنوك الخارجية. مراقبة الائتمان، هذه أيضا من الأشياء التي تعتبر من أعمال ما يسمى بنك البنوك، مراقبة الائتمان وتنظيم التوجيه للدفوعات. خامسا إدارة احتياطي الدولة من العملات الأجنبية ومراقبة أحوال التجارة الخارجية للاستقرار في الأسعار، أسعار الصرف من العملات والعملات الأجنبية. إذا ما يسمى بمؤسسة النقد تقوم بنفس العمل الذي يقوم به بنك البنوك أو البنك المركزي. كل ما في الأمر إنه تلفظ أحيانا في المصطلح أو في العبارة حتى يكون مقبول على الأقل شكلا، وإلا فهو نفس نظام بنك البنوك بمعاونة طبعا وزارة المالية في أي مكان لتوحيد المركز الذي يتسلم وتوضع فيه الإيرادات إيراد الحكومة وتصرف منه مدفوعاتها ومراقبة ذلك وفق بنود الميزانية المعتمدة. طبعا الآن قد يقوم بنك البنوك هذا أو المؤسسة بالاقتراض، يعني أنت ممكن يقترض من الفرد وممكن يقترض من المؤسسات، مثلا عندهم شهادات معينة تشتريها مثلا تشتريها بألف تدفع لهم ألف فيعطونك فيما بعد ألف ومئتين أو ألف ومية حسب الوقت وحسب المدة وحسب كمية أيضا المبلغ الذي يدفع. هذه تطرح كل سنة، هذه تطرح في كل سنة، حتى يعني تصبح أحيانا ديون على البنك المركزي أو على مؤسسة النقد من الداخل غير أنها تتعامل في الخارج بطريقة المراباة مباشرة مع البنوك العالمية، لأن البنوك العالمية ما تعرف حاجة اسمها إسلام ولا تعرف فائدة وتعرف معاملة، يعني تدفع مبالغ بمدة معينة وتأخذ عليها أرباح قد تصل إلى 20% أحيانا. كانت المؤسسة عند صدور نظامها لا تتقاضى فوائد، لكنها بأنها تقبض فوائد من البنوك المحلية وتوظيف الاحتياط خارج البلاد مع البنوك العالمية الكبرى، وقد صرح بذلك المسؤولون حتى في الصحف وبعض أجهزة الإعلام بإعلان قدر الفائدة في بعض الأعوام وتبلغ أحيانا بالمليار، يعني يكون أحيانا الراتب نفسه 100% من الأرباح. ولهذا وهذا أثر ظاهر على عدم البركة فيه، يعني آلاف مؤلفة الناس كانت لا تستلم إلا مئات أو بضع مئات وفيها خير كثير وبركة. الآن آلاف مؤلفة تتسلم ثم تجي وإذا أحيانا ما تدري كيف راحت، ما تدري كيف طارت كيف خرجت، فكان سبب من الأسباب والعياذ بالله أنها أحيانا تكون من الأرباح، من الأرباح 100%، يعني بس ينتظرون كانوا ينتظرون كراتب أو راتبين ما سلموها حتى تجي الفائدة، فتسدد جميع الراتبين هذه من نفس الفائدة. والدول التي يسوق فيها النفط وله ثمن عالي تحتاج الثمن فترتان نظير فائدة ولا تسمح بالسحب إلا بنسبة أحيانا ربما لا تتجاوز أحيانا 8%. وهي فلوسك حط عندهم ما تبيع عند بترول ما يكون فلوسهم، ما يقول لك عندنا سيارات عندنا تجارة عندنا أشياء لازم تأخذها كمقاوضة، وإذا شدد يعني في السحب ممكن البنك يعلن إفلاسه، إذا أعلن البنك إفلاسه ما لك شيء، فمعناته ممكن يعطونك إلى 8% هذه أو 10% لا يزيد عن ذلك من قيمة ما بعته عليه، من قيمة ما بعد، مع أنهم أيضا يتحكمون في السعر، يتحكمون في نفس الأسعار، مثلا الله يزيد مثلا وسقف الإنتاج أحيانا ما يسمح لك أحيانا لا بد أن يكون في سياسة معينة. وما طبعا قصة معروفة مشهورة كانت بعض يعني ما قصة بترونين ثم تطورها إلى سمارك ثم اقترعتها أرامكو باعتبار أنها كانت شركة محلية يعني تلعب دور كبير في الاقتصاد، يعني من هذا الدور الكبير الذي تلعب في الاقتصاد انه كانت تكسب ما لا يقل عن 8 مليار دولار في السنة، 4 مليار منها تشغلها في البنوك المحلية، معناه انتعاش اقتصادي هذا جدا زيادة على ان يعني بعض فروع هذه الشركات في بعض المناطق كانت تحصر جميع الفقراء والمساكين الموجودين في هذه المنطقة ويستلمون رواتب مما يضعه الموظفين من تبرعات صحية أو أحيانا استقطاعات من رواتبهم ثم توزع على الفقراء والمساكين الموجودين في بعض المناطق التي تشتغل فيها سمارك وبكر الله. فبعد ذلك ازدلعتها الأرامكو فأصبحت لا يمكن بحال من الأحوال أن تدور مبالغ الأرامكو أصلا، لا يمكن أن تدور في البنوك المحلية لما شركات أمريكية أصلا يعني، فأموالها لابد أنها تعمل في المكان الذي تريده. أعمال البنوك تقدم في أعمال البنك المركزي تقدم لنا لما يسمى أيضا بمؤسسة النقد. أما أعمال البنوك الأخرى فهي طبعا صرف المرتبات والأجور، صرف التحويلات، استبدال العملات، حفظ الودائع من نقود وغيرها كصناديق مثلا ائتمان، فتح الاعتماد والتسهيلات وما يعرف بحساب تجاري مدين، وطبعا هذه كثير فيها بدويات. لأن فتح الاعتماد يعني معناته أن البنك يضمنك، يضمنك، فأنت الآن لابد أن تدفع 2 أو 3%، هذا مقابل ضمانه لك. إذا يضمن لك مثلا شراء بضاعة معينة ما عندك أنت المبالغ، وإذا ما عندك المبالغ هذه أو ضمان البنكي لا يمكن أن تتعامل مع الشركات الأخرى خاصة الشركات الكبرى العالمية. وللأسف يعني من هذا الموضوع بالذات تكبر إلى درجة أن الناس هذه ضرورة. تاجر من التجار المسلمين الذي كان في بداية حياته جزار فقط أصبح يشتغل ويعمل بالملايين ثم بالمليارات، يثبت لي أنه ما كان يفتح اعتمادا، وضع أمواله في البنوك ثم إذا جاء عند الشركات يسحب لهم الأموال من البنوك يعطيه. وأنتم تريدون ضمان بنكي على أساس البنك، يعني إذا جاءت البضاعة وصلت إلى مثلا الميناء يدفع لكم، أنا أدفع لكم الآن فلوس كل مقدمة في شراء البضائع التي يريد أن يسوقها هو، فيدفعها لهم مقدمة، هم يرضون حقهم أصلا، ويأخذ بضاعة ويمشي ولا صار في أي حاجة. أيضا شهادات الاستثمار وصناديق التوفير، الضمانات البنكية، الاستثمار طبعا فيه المشاركة فيما يسمى بالمرابحة، ما يسمى بالمضاربة، أعمال أخرى. أصبحت أكثر أعمال البيع والشراء للبنك تدخل يعني له فيها تدخل، وبخاصة بيوع الأجل التقسيط، فيضمن البنك للتاجر القيمة الثابتة لشرعته ثم يتقبل تسديد العميل نظير نسبة معينة، وهذا هو الربا بعينه. وهذه أكثر السيارات اللي كانت يعني مثلا تكون في أحواش معينة ما كانت تملك أصلا لا لفلان ولا لفلان إلا وقت البيع. إذا أراد بيع سيارة أو أنت حدثت السيارة يكتب، يعني لا يمنع باتفاق بينه وبين بائع السيارة المعرض أو الشركة المنتجة أو الوكلاء، يكتبونها باسم الراجحي باسم كذا حتى تعرف أنت ما هو الآن باسم الشخص الذي أنت تبيع فيه، لكن هو ما شراها أصلا بدليل أنه إذا جاءت فترة ما تقصدت هذه السيارة ترجع لنفس الشركة، ترجع لنفس الشركة، الشركة ما تلزم أصلا بأنه ما اشتراها. لكن مشكلة أن الطلب أكثر من العرض، فلهذا تمشي الأمور على هذا الأساس. وإلا الاتفاق أصل بين المسوقين للسيارات مثلا وبين البنوك، أنت تأتي بالسيارات نضمن لك فلوسها، نعطيك الفلوس نقدا، نعطيك الفلوس نقدا، ونحن نتقبل العميل في التقسيط. مفهوم هذا؟ والحقيقة ما بينهم اتفاق على بيع، فإذا جاءت عملية البيع بينك وبينه صارت العملية بينهم وبينه، يربح هو مرتين، مرة 5% تخفيض لأنه يأخذ كميات كبيرة ولا يخفضها لك أنت، هذا 5% يحسبها لك بفتاتك الجمهور، ثم أيضا يضع عليك زيادة 8% على كل مبلغ يسلم في السنة الواحدة أو 16% أو 24 فيصبح ربحا مرتبا. ما هي شهادات الاستثمار؟ شهادات الاستثمار صكوك يصدرها البنك مثلا الأهلي المصري نيابة عن الدولة لتكون حجة لمن حربت له على أنه أودع لديه مبلغا من ماله مبينا بها هذا المبلغ بقصد تنميته واستثماره. وهي ثلاثة أنواع، نوع يعرف في الشهادات ذات القيمة المتزايدة ويرمز له باسم المجموعة ألف. نوع ثاني يعرف بالشهادات ذات العائد الجاري ويرمز لها بالمجموعة باء. ثالث يعرف بالشهادات ذات الجوائز ويرمز لها باسم المجموعة جي. ويقوم البنك بصفته وكيلا عن الحكومة لإصدار هذه الشهادات وبالتعاقد مع المودعين، وتقبل ما يدفعونه وتسلم للحكومة لتقوم بتنميته واستثماره. قيمة الشهادات مثلا بمصر، النوع الأول 5 جنيه مثلا إلى 10 جنيه إلى 50 إلى 100 إلى فئة 500 جنيه، استحالة السابق القديم هذا، استحق أرباحها بعد 10 سنوات من تاريخ إصدارها وهي مدة استغلالها. النوع الثاني تبدأ من فئة 10 إلى أيضا فئة 5000 جنيه، والمدة كما سبق 10 سنوات، قيمة فوائدها 5% من النوعين من رأس المال. النوع الثالث قيمة الشهادة أيضا يعني قيمة الشهادة جيم، لصاحب المال حق استرداده بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إصدارها، إصدار هذه الشهادة التي باعتها عليه. لا يجوز أن يحل شخص آخر محل المودع بطريق البيع أو الحيالة أو التنازل، هذا يقول ليس من حقك. المشروعات التي تستخدم فيها هذه الإصدارات مشاريع تنموية، أرباح هذه الشهادات مجموعة يعني من علماء الأزهر، من الشيخ علي الخبير، يعني عالم ومعروف يعني في بعض مواقفه العلمية، وهو عضو في مجمع الفقه الإسلامي وله فيها بحث مطول، ولدار الإفتاء المصرية فتوى في حل التعامل بها صدرت سنة 1989 ميلادي، كما أن أحمد شلبي في كتاب الإسلام وقضايا الاقتصاد الحديثة أحل ذلك وتعصب له ورأى المحرمين بأنهم قاصرون عن البحث وأنهم يرمون بتهمة التحريم كسلا وجزافا. وأخيرا أصدر مفتي مصر محمد سيد الطنطاوي، هذا الكلام كتبناه أيام ما كان هو موجود، كتابه في معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ذكر الإباحة وأورد بحث الشيخ علي الخفيف واحتج به. ويمكن أن نناقش المشايخ بطرح الأسئلة أولا، من أنشأ هذه الفكرة اللي هي سندات الاستثمار أو شهادات الاستثمار، وما السبب في ذلك؟ هل الحكومات القائمة تطبق الشريعة الإسلامية وتحرم ما حرم الله ورسوله وتحل ما أحله الله ورسوله، أم أنها تجري وراء قوانين لا يهمها أن وافقت الشريعة أو خالفتها؟ ثلاثة، أين توضع هذه الأموال عند التسليم؟ أليست في البنوك الربوية وتستخدم فورا في المعاملات المتنوعة وفيها منها ما هو ربا صريح وواضح في القروض التي تقرضها مباشرة؟ لماذا لا تصرف الأرباح إلا بعد 10 سنوات مع إمكان أن يستثمر قيمة السهم في أشياء بسيطة وينتج عائدا في الأسبوع أكثر مما حددوا له 5%؟ لكن الأرباح هذه هم يشغلونها في بنوك أخرى ويربحون يعني أضعاف مضاعفة، ويعطون هذا بعد 10 سنوات أو بعد سنوات طويلة يعطون شيء تافه. لماذا التحديد 5% من القيمة مع أن البنوك في مصر وغيرها تعطي سنويا إلى 6% كما سترى في استعراض بعض المقررات الدراسية في المعاهد التجارية؟ سادسا، المشاريع التنموية التي يشيرون إليها لماذا لا تطرح ويساهم فيها تحت الربح والخسارة عن طريق المضاربة الإسلامية؟ وهذه تنتج كثير وتربح كثير. بعض الأرباح التي حققها دار المال الإسلامي مثلا